بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا بدأنا بالكلام على الآيات والمعجزات وأنواع هذه الآيات، واستعرضنا أمثلة من آيات الرسل كآية نبي الله صالح ومعجزة إبراهيم، وآيات نبي الله موسى ومعجزات نبي الله عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم شرعنا في مدارسة آيات خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن الآية العظمى لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهي الآية الخالدة على مدى الدهر هي القرآن العظيم، وأن معجزات أن هذه المعجزة بالذات معجزة القرآن الكريم هي نمط فريد وغير مسبوخ من المعجزات، لأنها معجزة باقية ودائمة ومتجددة ولا تنقضي بانقضاء الجيل الذي رأى المعجزات الحسية مثلا كما حصل مع الأنبياء السابقين، أو كما حصل فيما في سائر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية التي رآها الصحابة، لكنها صارت بعد ذلك خبرا ينقل. أما القرآن الكريم فهو آية ومعجزة في كل وقت وفي كل زمان ومكان. ذكرنا معجزة الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وتكثير النبي صلى الله عليه وسلم للطعام وتكثيره الماء ونبعه بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كف الأعداء عنه، الله يعصمك من الناس، وإجابة دعوته، واهتداء أم أبي هريرة رضي الله عنها بدعوته، وهذا الصحابي الذي أصبح بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسا، وإغاثة الله الناس بدعائه صلى الله عليه وسلم، وكيف أصابت دعوته يد مستكبر، وأصابت بركة دعوته أيضا بعير جابر رضي الله تعالى عنه. ذكرنا إبراء المرضى وإخباره بالأمور المغيبة صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى الكلام على آية أخرى من آيات نبي الله صلى الله عليه وسلم الحسية، وهي معجزة حنين الجذع. ففي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، يعني في هذه المرة بالذات لما صنع له المنبر اتجه مباشرة إلى المنبر ليصعد عليه، فالجذع نفسه الذي هو جماد حن حنينا كما يفعل الطفل إذا بكى لفراق أمه، فأخذ العود، وجميع الصحابة سمعوا هذا الحديث في أعلى درجات الصحة لأنه متفق عليه، فحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم وتألم من أنه سيفارقه، بدل أن كان يتكئ على هذا الجذع سوف يصعد المنبر، فنزل أتاه صلى الله عليه وسلم ومسح عليه، وفي رواية عند البخاري أيضا فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، فكان له خنين يعني حتى هدأ لما مسه وضمه النبي صلى الله عليه وسلم. دائما في باب المعجزات أهم شيء موضوع الإسناد، يعني الأحكام العقلية في هذا الوجود معروفة، ثلاثة أحكام العقلية للواجب أو واجب الوجود، يعني الواجب لذاته، وفيه المستحيل وهو اجتماع النقيضين، وفيه الايه الجائز أو الممكن. فما دام الحدث من باب الجائز، يعني بمعنى أنه لا هو الواجب الوجود لذاته ولا هو مستحيل، فإذا هو إيه؟ جائز. فمثلا من ألف سنة، منذ ألف سنة إذا سئل رجل هل يمكن الإنسان أن يصعد القمر، ما حكمه العقلي؟ مستحيل؟ تفتكروا مستحيل؟ يبقى أنتم ما استوعبتش كلامي، لأن لو قلنا مستحيل، المستحيل هو اجتماعه النقيضين، أما صعود القمر فهو شيء ممكن وجائز. وطبعا مش ليس كل ممكن يقع في الوجود، لكن حكمه إيه؟ ليس مستحيل. ففي حالة الخوارق أو الكرامات القضية بتكون قضية إيه؟ قضية إن هل ثبت بالسند أم لا؟ بعد كونه جائزا عقلا بيأتي بقى إيه؟ هل ثبت سندا أم لا؟ فهذه نقطة مهمة جدا في هذه الأخبار. فطبعا هذه الأحاديث كلها في غاية الصحة والثبوت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عند مناقشة يعني غير المسلمين في قضية قبل أن نستدل بالأمور النقلية وخاصة الأحاديث الشريفة، لابد من أن تفهمه كيف نقد منهج المسلمين في تداول الأخبار ونقلها وروايتها، لأنه منهج فريد لم تعرف البشرية في تاريخها كله له نظيرا. حتى قال المستشرق اليهودي الحاقد على الإسلام مارغوليوث، قال: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، لأن علم الحديث ليس له نظير في أي أمة من الأمم. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أنها أحد أسباب حفظ الذكر. لما قيل للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الضعيفة ماذا نفعل معها؟ حديث ضعيفة. فرد عليه بكل ثقة وقال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الذكر، الذكر لا يقتصر على حفظ القرآن، وإنما أيضا يشمل حفظ السنة عن طريق تسخير الله سبحانه وتعالى أهل الحديث، وإلقاء حب طلب الحديث وحفظه وتدوينه في قلوبهم، حتى حفظوا لنا هذا التراث يعني العظيم. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم انقياد الشجر وتسليمه وكلامه. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى موضوع المعجزات من الموضوعات التي أثار بعض العصرانيين إشكالات حولها، لأنهم لا يحسنون هذا المبدأ الذي ذكرناه، أن نسأل أولا جائز عقلا أم مستحيل. جائز عقلا، ها يعني في لما قلت الصعود للقبر بعض الإخوة قال مستحيل، إن هو لا تقاس بهذه الطريقة. إحنا بنقول الثلاث أقسام: هل هو واجب لذاته؟ لا. هل هو اجتماع نقيضين؟ إذا بقي أنه إيه؟ جائز. فهو جائز وإن لم يقع في الوجود، لكن يمكن فيه، وده اللي حصل بعد ذلك. بعض العصرانيين خاصة مدرسة الشيخ محمد عبده كانوا منبهرين، كانوا يستحيون أمام الغرب إذا جوبها أو يعني علق الغربيون الملاحدة الماديون على موضوع المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان كل ما لا يروق الغربيين من أمور الغيب فكانوا يتكلفون إما تأويله كالمعتزل، وإما التكذيب به رأسا. فهذه مدرسة للأسف ضل في هذا الباب، مدرسة العصرانية. وحتى بعض آيات القرآن الكريم يعني تكلفوا في تأويلها بصورة ترضي الغربيين، كان ده الهدف المسيطر عليهم. مثلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم حجارة من سجيل إلى آخره، طير الأبابيل إلى آخره. فماذا قالوا في تأويل؟ قالوا دي يعني ميكروبات الجدري، نوع من البكتيريا أو الفيروسات، حاجة كده، يعني لازم يجيبها بطريقة إيه؟ حسية حتى ترضي الزبون الغربي، والزبون دائما على حق كما يقول التجار. فللأسف هذه المدرسه كانت منهزمة أمام الحضارة الغربية والعلم الغربي، حتى تكلفوا تطويع آيات القرآن الكريم والأحاديث إلى العقول الغربية، كأنهم يحدثون عملية تجميل يعني في الإسلام. الجن منهم من أول موضوع الجن لأنه شيء غيبي، وهكذا يعني في كثير من القضايا كما هو معلوم. فمثل هذه المعجزات التي نذكرها الآن هي تتوقف على السند، لأن المسلمون لا يدعون شيئا جزافا بدون منهج علمي دقيق، بالعكس هم أصحاب أدق منهج علمي في التثبت من الأخبار. فما عندنا شيء نفاخر به الأمم كلها، إسناد القرآن الكريم في كل طبقات الأمة الإسلامية هو متواتر قطعا، ما يشك في ذلك أحد. واضح؟ القرآن الكريم فعلا آية من آيات الله، أن الله حفظه إلى اليوم وسيحفظه إلى يوم القيامة، لأنه لم يكل حفظه إلى البشر كما فعل في التوراة والإنجيل. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فكان استحفاظ كتبهم أو حفظ كتبهم موكولا إلى الجهد البشري، فكان هذا أمرا شرعيا إراديا طلبيا. أما حفظ القرآن الكريم فهو أمر كوني قدري، قضى الله أنه يكون وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظون. فحتى اليوم لا يجرؤ أي إنسان على أن يدعي تحريف حرف واحد من القرآن الكريم. فمثل هذه المعجزات يعني هي ثابتة، لأنها أولا ممكنة عقلا غير مستحيلة عقلا، ثم إنها ثابتة من حيث النقل والسند، فلا يوجد أي مسوغ لإنكار مثل هذه الأشياء. عن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، يعني واديا واسعا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش. البعير المخشوش هو الذي في أنفه الخشاش، وهي عويدة، عويدة يعني تصغير عود، تجعل في أنف البعير ليكون أسرع انقيادا. فقال: انقاضي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، يستسلم لقائده ويطاوعه، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقاضي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما أي الوسط، قال: التئم علي بإذن الله. فالتأمتا، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، يعني دون أن يقصد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا بالشجرتين قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق. وهذا رواه مسلم. وعن يعلى ابن مرة الثقفي رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا منزلا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له، فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد تخضب بالدم من فعل أهل مكة، فقال: يا رسول الله، هل تحب أن نريك آية؟ قال: نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال: ادع بها. فدعا بها فجاءت فقامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع، فأمرها فرجعت. فقال رسول الله

لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. وهذا يعني لا شك مظهر من مظاهر كون رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليس فقط رحمة للمسلمين أو المؤمنين، وإنما هو أيضا رحمة للعالمين، حتى أي واحد من البشر فإن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة له، حتى الحيتان في البحر، حيوانات، كل هذه الأشياء كانت بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى بالعالمين. من يذكر يعني مثالا أو أحد معاني كونه رحمة للعالمين بما فيهم الكفار مثلا؟ مظهر الرحمة وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، قلنا تشمل الكفار من البشر، كيف؟ أحسنت، هذه واحدة، لكن هذا مقيد بحياته عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. نعم. شفاعة لمين؟ شفاعة العظمى يوم القيامة، هذا مظهر من ظهر الرحمة في الآخرة، نتكلم على الدنيا، في الدنيا. نعم، هذا أحد مظاهر مهمة جدا، إن هذه الأمة المحمدية، أقصد أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، يعني أمة الدعوة تشمل المسلمين والكفار جميعا، أنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع الإيه؟ نزول عذاب الاستئصال للأمم. واضح؟ ممكن يحصل زلازل، ممكن يحصل خسف، لكن ليس عذاب إيه؟ استئصالا شاملا لكل البشرية من الكفار. فهذا أيضا أن بعثته الشريفة يعني إيه؟ ضمان لعدم حدوث إهلاك عام للأمم الكافرة بسبب كفرهم بدين الله تبارك وتعالى. صحيح، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الجزية، الرق، مظهر مظهر الرحمة. إزاي؟ لأن التشريع الإسلامي لما أباح الاسترقاق في الحروب الجهاد، ما الذي يحدث بسبب هذا الاسترقاق؟ كما جاء عن بعض الصحابة، إن نحن خير الناس للناس نقودهم إلى الجنة بالسلاسل، بمعنى أنهم يؤسرون في الجهاد في سبيل الله ثم ينقادون بالسلاسل إلى داخل بلاد المسلمين، فيعيشون يقتربون من المسلمين، يرون عبادتهم وعقيدتهم ويتعلمون القرآن ونحو ذلك، فيكون ذلك سببا في دخولهم إلى اعتناقهم دين الإسلام، فهذا يكون مآله أن يرحموا في الدنيا والآخرة. نعم، فالمظاهر كثيرة جدا، هذا معنى من المعاني المهمة جدا أن نتأملها، كيف أنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني بالمعنى الدقيق للكلمة. وموضوع الرفق بالحيوان يعني الذي يتفخر به الأوروبيون هو أصلا فكرة إسلامية أساسا أو مبدأ إسلامي، وسبق أن ناقشناه بالتفصيل في منار السبيل. من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وفي رواية عنه أيضا ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن سرجس قال ثم درت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. وناغط الكتف طرف العظم العريض الذي في أعلى طرفه، والخيلان جمع خال وهو الشامل، مكتوب إيه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العلامة طبعا كانت معروفة جدا، حتى إن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه رحلته الطويلة في البحث عن الحق رحلة طويلة، وهو مثال ونموذج مثالي في الشخص الصادق في طلب الحق، وكيف أن من بحث عن الحق مخلصا فإن الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الانقياد لهذا الحق. فسلمان الفارسي في رحلته الطويلة أول ما ذهب إلى المدينة، وكان ذهب المدينة يترقب بعثات النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره بذلك الأحبار النصارى أو القساوسة الذين طاف البلاد معهم يعني. فكان مما أخبروه به أن من علامة هذا النبي خاتم النبوة، خاتم النبوة بين كتفيه. فلذلك لما ذهب ليختبر حقية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا جاب إيه؟ جاب بلح ومرة. وطبعا من صفاته أيضا في كتبهم إيه؟ أنه لا يقبل الصدقة لكنه يقبل الهدية. فأول مرة راح بالإيه؟ لما أول مرة راح فخذ التمر معاه وقال له دي صدقة، يعني رأيت أنت واللي حوالي منك مساكين يعني فدي صدقة. فأخذها منه وأطعم أصحابه ولم يطعم منها شيء. قلت هذه واحدة. بعد ذلك المرة الثانية جاب التمر أيضا ثم قال هذه هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وأطعم أيضا أصحابه. بعد لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحرى علامات النبوة، فإذا به يبحث عن شيء استدار ينظر في ظهره، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يبحث عنه سلمان، فحسر الرداء عن كتفه الشريف حتى رأى علامة خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. لأن حتى الآن في نص في الإنجيل حتى الآن موجود أن ما يفيد بمعنى أن علامة النبوة بين كتفيه، هذا موجود حتى الآن. كنت أود أن أنا يعني أجيب النص بالضبط بالحرف لكن الحقيقة لم يتيسر لذلك، لكن كنت كتبت مقالة بكده وكنت ناقل النقل عن الإنجيل الحالي حتى بعد التحريف، وفيه نص على أن آيته أو علامته موجودة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ثم يناقش الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى خوارق غير الأنبياء. والحقيقة أن خوارق غير الأنبياء هي أو كرامات الأولياء يعني تكون إيه؟ هي شاهدة لإيه؟ بأنهم على حق، وبالتالي هي تشهد لصحة الرسالة أيضا، فمن ثم يصح الحق كرامات الأولياء من هذه الأمة المحمدية بباب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كرامة لأجل استقامتهم على دينه صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فالكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. علم بها ذلك العبد أم لم يعلم؟ ناقشنا من قبل في بحث مهم جدا، بحث أصول بلا أصول، موضوع إيه؟ دلالات خوارق العادات. خوارق العادات أنواع كثيرة، فمن خوارق العادات الكرامة، لكن في أحوال السحرة والكهان والمنجمين بمنتهى البساطة إن مش شرط إن خرق العادة في حد ذاته يكون دليلا على صلاح من جرى على يديه خرق العادة. أوضح دليل بنقوله عشان نسكت المخلفين، بنقول إيه؟ بنجيب سيرة مين؟ لا مش صحيح فرعون. أوضح دليل، أعظم فتنة في تاريخ البشرية المسيح الدجال. يعني هل يعني يستطيع أي ممخرق الساحر الهندي أو الصوفي المبتدع الضال أو كذا أو كذا من هؤلاء الناس، هل يستطيع أن يأتي بخوارق مثل ما يأتي بها المسيح الدجال؟ لا شك، لذلك هي أعظم فتنة تمر بها البشرية، فتنة المسيح الدجال حينما يحاول أن يدلل على أنه هو الله بإيه؟ بالخوارق التي تحدث. واضح؟ فهذا الدليل يخرس أي واحد يعني يفتن ببعض الناس المنحرفين عن الشريعة أو العقيدة الصحيحة بحجة أن ده خلقت له العادة، فهم يقول بما أنه خلقت له العادة إذن هو ولي من أولياء الله الصالحين، فيقتدى به في كل ما يأتي ويذر، أو يدعون له العصمة، أو يتخذون على قبره مسجدا ويطوفون به إلى آخره. لا، خرق العادة لابد فيه من النظر في أن الخارق نفسه لا يكون مخالفا للشرع ولا يكون حالا شيطانية. الشخص الذي قام لديه خرق العادة لابد أن يكون صالحا متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح العقيدة، واضح، فينظر في الخارقة نفسها وينظر في حال من قامت على يديه. وإلا فسحرة الهند يأتون بخوارق معروف، الحاوي، وفي طبعا أحيانا بتكون أشياء متكلفة مصطنعة، وأحيانا تكون خرق عادة تعينه الجن والشياطين على حصول هذه الخوارق. فليس كل خارق للعادة يكون كرامة، لكن الكرامة أحد أقسام خرق العادة. من خرق العادة مثلا ما يكون معونة، معونة إنسان حديث التوبة فتخرق له العادة تدعيما له وتثبيتا، فدي معونة، هو لسه ما بقاش عبد صالح ولكن يراد به الخير، فتخرق العادة له إعانة له وتثبيتا حتى يكمل الطريق. في خرق عادة ممكن يكون يعني إهانة، كما حصل من مسيلمة الكذاب حينما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر ففار ماؤها وتبارك هذا الماء وازداد ويعني نبع، فبصق في بئر فغار ماؤه، جفت، وهو خرق عادة، لكن مقصود به الإيه؟ الإهانة. حكي أيضا أنه كان يسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمسح على رأس السفيان ونحو ذلك ويدعو بالبركة، فأراد أن يفعل ذلك، مسح على رأس رجل فقرع شعر، لا أدري بالضبط صحة هذا الخبر لكن قرأته في بعض الكتب. فعلى الأحوال هذا أنموذج للإيه؟ للإهانة. ففي خرق عادة ويكون إهانة حين تأتي الخارقة لتدل على عكس دعواه. نعم، فأرجو من يحتاج لهذا الموضوع بالتفصيل يرجع لهذا البحث المهم، وهو دلالات خوارق العادات، وهو فصل من فصول كتاب أصول بلا أصول. يقول: وقد أنكر طوائف من المسلمين كرامات الأولياء، ومن هؤلاء المعتزلة، وحجتهم في دعواهم أن خرق العادة لو صح من غير الأنبياء لالتبس النبي بالولي، ولم تكن المعجزة دليلا على صدق الأنبياء. هنا في قفز عند المعتزلة ومن شيعهم من المعاصرين أو العصراليين، في هنا قفز على المنهج الذي ذكرناه من البداية. هي القضية إيه؟ السند. أولا بنحقق الخرق ده ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، يعني هذا شيء من الممكن ليس مستحيلا، فبالتالي هو ممكن عقلا أو جائز عقلا. ثانيا، وقع بقى ولا ما وقعش؟ السند. ما هو أقول حضرتك ده حكم عقلي، حكم عقلي أي واحد عاقل يستطيع أن يعني يتعرف عليه، هل هو واجب لذاته؟ هو كلام بتاع أهل الكلام يعني، هل هو واجب لذاته أم أنه مستحيل أم أنه ممكن؟ هو ممكن بدليل الناس أن صعدوا القمر بالفعل، واضح، ممكن بدليل أنه وقع، وإلا لو كان مستحيلا لم يكن قد وقع. ده هي قيمة الكلام ده، أنه لم يكن قد حدث بعد، قيمة هذا أنه لم يكن قد حدث، والناس تستصعبه. لكن يعني لو سألت واحد من السلف الذين يفقهون هل هذا ممكن أم مستحيل، قال لك ممكن. نعم عليه الصلاة والسلام. قطعا ممكنة لأنها وقعت، والممكن أيضا لا يشترط أن يقع. المستحيل هو اجتماع النقيضين، وهنا ليس هناك نقيضان. يقول الدكتور الأشكر ردا على المعتزلة في أدلتهم على إنكار كرامات الأولياء، طبعا لأن المعتزلة يقدسون العقل ويقدمونه على النقل، وقلنا إن هذا من حيث العقل هو ممكن وليس مستحيلا. يعني مثلا حادثة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فهذه الحادثة يعني هي وقعت قطعا، دي كرامة ولا معجزة؟ دي كرامة، لأن هؤلاء كانوا صالحين ولم يكونوا أنبياء، هذه كرامة من كرامات الأولياء أن يبقوا هذه المدة يعني أحياء بالصورة التي قصها علينا القرآن الكريم. في هذه الحالة يعني هي من حيث السند قطعية لأنها كانت في القرآن الكريم، واضح؟ وفي نفس الوقت شيء ممكن مش مستحيل. فما أن أنكروا كرامات الأولياء الوردة في السنة أو الثابتة، فإن أنكروا ذلك فكيف يمكنون كرامات الأولياء في القرآن الكريم؟ هيقولوا فيها إيدي؟ ما جوابهم عن قصة أصحاب الكهف؟ ما جوابهم عن مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، فكهة الصيف في الشتاء وفكهة الشتاء في الصيف، قال يا مريم أنى لك هذا؟ الجواب إيه؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال زي ما هي في نوع من السنن يعني استثناء من السنن العادية، فأيضا الله قادر على أن يستثنيه أيضا من السنن العادية الغالبة، وأن ينجب مع أنه اشتعل الرأس شيبا وأن امرأته كانت عاقرة، فخرقت الأسباب لأن مسببها هو الذي قضى بذلك سبحانه وتعالى. فماذا يقول المعتزلة في كرامات الأولياء الثابتة في القرآن الكريم؟ هل يستطيعون إنكارها؟ واضح؟ فنفس الشيء في السنة، ما دامت ثابتة من حيث السند فلا داعي لأن يوجد في صدورهم حرج من هذه الأخبار. يقول وقولهم هذا مردود لأن من كرامات الأولياء ما حدث به القرآن الكريم وصح ذكره في الأحاديث الصحيحة وتواتر النقل به والناس يشاهدون شيئا منه في كل عصر ومصر، والشبهة التي جاءوا بها إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل سيكون متنبئا كذابا. وقد أنكر الإمام أحمد على الذين نفوا كرامات الأولياء ولم يصدقوا بها وضللهم. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في غاية الوضوح في أن معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء بتعبير أدق، مما يرجح آيات النبوة وعلامات النبوة ودلائل النبوة، لكن لا يستعمل كلمة معجزات إلا بقيد كما فصلنا ذلك أيضا من قبله. فشيخ الإسلام يقول لا يمكن أن تلتبس المعجزات التي يجريها الله على يد الأنبياء والتي تختص بهم بخوارق غيرهم على الإطلاق. ثم يذكر الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى حكمة إعطاء الكرامة للولي، يقول يعطي الله عز وجل بعض عباده أمورا خارقة للعادة إكراما لهم لصلاحهم وقوة إيمانهم، وقد يكون ذلك سدا لحاجتهم كالحاجة للطعام والشراب والأمن، وقد يعطيهم ذلك لنصرة دينه ورفعة كلمته إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فمن ذلك ما حدثنا به القرآن الكريم من شأن مريم عليها السلام، فقد كان يوجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن ذلك ما جرى لأصحاب الكهف حيث ضرب الله على آذانهم في الكهف 300 سنة وازدادوا 9، وحفظ الله أجسادهم تلك الدهور المتطاولة على النحو الذي حدثنا عنه في سورة الكهف. ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يذكر أمثلة من كرامات الأولياء. وطبعا إحنا في ثقافتنا المصريين للأسف شيء مؤلم جدا وهو من شؤم الرافضة، قتلهم الله من شؤم الدولة الفاطمية الخبيثة التي أساءت كثيرا للإسلام في مصر. نحن في مصر حقيقة تجربنا مريرة جدا مع الرافضة، مع الشيعة مريرة، تاريخ مرير. يعني لما جاءت الدولة، وأحمد راس بن نفيس لا يستحي بيعلق على كلام الدكتور القرضاوي، وكما سنذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله في بعض، فبيقول إزاي القرضاوي يقول غزو شيعي ومصر دي بتاعتنا، دي مصر دي أصلا دولة فاطمية ولم تتحول عن الدين الشيعي إلا بالقهر والسجن والتشريد ومش عارف إيه، كذب بيجري في دماء الشيعة كأنه القوت الذي يقتاتونه والهواء الذي يتنفسونه، لا يستطيعون أن يعيشوا بدون كذب، هم أكذب خلق الله. فلا يستحي النفيس هذا المرتد إلى دين الرافضة أن يدعي أن إزاي تقول على تبشير بالدين بالمذهب الشيعي في مصر، كيف القرضاوي يعني بيحذر من التبشير، العكس كلمة إلى حد ما موفقة يعني، فهو دين آخر مش مذهب. القرضاوي عارف أن هما بيكفروه، وأعتقد هو عارف أيضا الخطوط الحمراء اللي قال عليها، هناك خطوط حمراء سب الصحابة خط أحمر. أنا أقول القرضاوي لا، ده أنت عايز تزود الخطوط الحمراء كتير، طعن في القرآن الكريم وتكفير الصحابة وغير ذلك بالعقائد الشركية المعروفة الإمامة إلى غيره مما ذكرناه بالتفصيل من قبل، خطوط هو كل الدين خطوط حمراء. فالنفيس لا يستحي أنه يدعي أن مصر أصلا فاطمية وشيعية، وطبعا هم لذلك يكرهون صلاح الدين الأيوبي أشد الكراهية، لا يطيقون كلمة صلاح الدين الأيوبي. لماذا؟ أن جزاه الله خير صلاح الدين الأيوبي هو الذي حرر مصر من الاحتلال الرافضي. يقعدوا يقولون بقى النفيس كل شوية يتكلم هذا الرجل يقول إيه ده احنا اللي بنينا الأزهر، ده أزهر بتاعه. وصلاح الدين الأيوبي ذكر الرجل كان رجلا شريرا لأنه أغلق الجامع الأزهر لمدة 100 سنة، كان بيعمل بيكنس أثر هذا المذهب الضال الملحد في داخل مصر، لأنه كان أصل الأزهر مؤسسة شيعية بنيت لنشر الدين الرافضي، دي أصل الأزهر. فصلاح الدين الأيوبي هو الذي حرر مصر من هذا. وتخيلوا بقى لو مصر بثقلها ومركزها تشيع أهلها كلهم عن بكرة أبيهم وصارت مثل إيران، تخيلوا كيف كان التاريخ سيتغير. فلله الحمد صلاح الدين الأيوبي لا يقل تحريره لمصر من الدولة الفاطمية الخبيثة لا يقل أبدا عن تحريره لبيت المقدس، فجزاه الله خير. ويجي بقى الجماعة بتوع الشاطر الحسن يقولوا إيه، يقولوا ده صلاح الدين الأيوبي الجديد، كان هو بيكفر صلاح الدين الأيوبي. ويعني لما شتموا القرضاوي الدنيا هاجت وماجت، طيب هو بيشتموا الصحابة يعني. ولما الخميني يقولك الخميني رجل غيور على الإسلام وأصدر فتوى بقتل سلمان رشدي وإهدار دمه لأنه فعل كذا وكذا في آيات شيطانية، طيب وإيه الفرق بين الخميني وعصابته وبين سلمان رشدي؟ إيه الفرق؟ الخميني وشيعته يكفرون يطعنون في عرض النبي عليه السلام، يقذفون أم المؤمنين بالفحشة، يعني نفس الكلام وأقبح مما قاله سلمان رشدي الرافضة قالوه. وقبل كده تكلمنا في هذا المجرم المشرك المرتد الرافضي اللي كتب مقالة يسخر من أم المؤمنين ويقول أم المتسكعين، والعياذ بالله نفس كلام سلمان رشدي. فطب انت ليه قتلت، ليه أفتيت، انت بتقول زيه بالضبط. فيعني الناس اللي هان عليهم تكفير الصحابة خير أمة أخرجت للناس وأفضل أولياء الله على الإطلاق، هيهون يعني نزعل بقى عشان بيكفروا القرضاوي أو أبو زهرة أو كذا أو كذا من علماء المسلمين؟ فهذا دأبهم وهذا ديدنهم، هذا دين وهذا دين، مفيش يعني. الحقيقة أن القرضاوي لسه ما أداش الواجب اللي عليه، هو وقفة بلا شك رائعة جدا وقفته الحاسمة هذه مع الرافضة بعد أن انكشف له الحق، وهو موقف تاريخي لن ينسى له إن شاء الله. لكن لسه لأنه هو لازم يكفر عن اللي حصل قبل كده لمدة طويلة هو. وطبعا الإخوان بقى دي بلاش نفتح الملف بتاعهم دلوقتي، لأنه هم بخلوا بأن ينصروا القرضاوي. دايما اللي بنتذكر من مواقفهم كلمة بعض الأدباء بيقول الحياد يقتل المبادئ، كل حاجة عايزين يبيعوها، كل حاجة حتى عالم هو العالم الحقيقي عند الإخوان، ما فيش حد أعلم منه في الإخوان، الله تعالى أعلم. وهو قرضاوي رمز له ثقل، ولما اختلف معهم في هذه القضية برضو يعني ما لا يسنده، مع أن الحق واضح جدا وضلال هؤلاء الناس صار يعني أوضح ما يكون. فإن شاء الله سنناقش الموضوعات بتفصيل أكثر إن شاء الله فيما بعد، لكن هي شجون يعني الواحد الحقيقة يعني متأثر بذات كلام النفيس الخبيث اللي بيقول لك إن الـ إن الـ إن الشيعة دي مصر بتاعتنا، ده أنتوا جه صلاح الدين الأيوبي هو اللي إيه اللي استعمل البطش والتنكيل والتهجير والتعذيب ومش عارف إيه عشان يدخل الناس في مذهب السنة بالعافية. فإحنا تاريخنا مع الفاطميين تاريخ أسود، الغلاء والزلازل والقحط والبلاوي كلها حصلت في أثناء الدولة الفاطمية، وتعذيب العلماء وقهر الناس على الدخول في دينهم، سب الصحابة على الجدران وأبواب المساجد بالإجراه. طبعا ما عدا اسكندرية تاريخ مشرف في التصدي للفاطمية، والآخر في الآخر اضطروا إلى استثنائها من القوانين بتاعتهم، لأن العلماء الملكية في اسكندرية طبعا وقفة تاريخية رائعة جدا يعني. فاكرين بالنسبة للزلازل كان حصل زلزال مرة في مصر في عهد الدولة الفاطمية، فأحد شعراء الفاطميين بقى المنافقين بيمدح الخليفة الفاطمي، فشوف يعني الكذب والدجل يصل إلى أي حد. الناس بتقول ده من الظلم، من ظلم الفاطميين للمصريين الدنيا تزلزلت. فرد الشاعر ده بيقول لهم إيه؟ وما زلزلت مصر لظلم ألم بها، ولكن رقصت من عدلكم طربا. ربنا يقينا هذا الرقص. أي نعم. النفيس دكتور في كلية الطب أظن في الزقازيق، احنا الآن عندنا المنصورة عندنا بؤر شيعية سرطانية، بؤر سرطانية، مصر اخترقت بالفعل. هذا الخطر ليس خطرا متوقعا لكنه خطر واقع. فالتخدير، تخدير المسلمين بالصورة القبيحة التي حصلت من دعاة التقريب، هذا يعني يحتاج تكفير عنه بمزيد من تحذير من هذا الدين. حقيقة الدكتور قرضاوي وقف رائع، ولسه في حاجات فيها نظر سنناقشها في بعض. هنا بقى بيذكر أمثلة من كرامات الأولياء، فيقول من الصحابة الذين جرت لهم الكرامات أسيد ابن حضير وعباد ابن بشر، فقد تحدثا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما، حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة مظلمة، ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان، يعني يرجعان إلى بيتيهما، وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها في الظلام، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يأتي معه بثلاثة أضياف من أهل الصفة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين أن يضيفوا هؤلاء، وتركهم أبو بكر في منزله كي يضيفهم أهله، وذهب هو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في ساعة متأخرة، فقالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ ماذا تأخرت؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء. فغضب وقال: والله لا أطعمه أبدا. فحلفت المرأة ألا تطعمه، وحلف الأضياف ألا يطعموه. قال أبو بكر: هذا من الشيطان. وضوع تطور والتلت زوجة أبو بكر وأبو بكر والضيوف كمان حلف ما هوش وكلين من أكله. فشوف أنت أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: هذا من الشيطان الذي حصل منا هذا أنفا من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت أسفلها أكثر منها، حلت البركة في الطعام، فجعل لا يرفعون لقمة إلا ويأتي يحل محل هذه اللقمة ما هو أكثر منها من الطعام. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وهذا الحديث متفق عليه. هذا كان كرامة من الله سبحانه وتعالى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لفضله، ولأنه لم يشتط في غضبه إذ حلف ألا يأكل من الطعام وراغم الشيطان فأكرمه الله بذلك. وهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ جيش المسلمين بأرض الروم أو أسر، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد. الأسد عند العرب يلقبونه بإيه؟ بأبي الحارث. فلقيه أسد فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة، يعني يحرك إيه؟ ذنبه أو ذيله، حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أهوى إليه، أخذ يحرسه في الطريق كلما سمع صوتا أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث جيشا ويؤمر عليهم رجلا يدعى ساريا، وبينما عمر رضي الله عنه يخطب فجعل يصيح، توقف عن الكلام في الخطبة وأخذ يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فقدم رسول من الجيش فقال يا أمير المؤمنين لقد لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يصيح يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى. طبعا مسافة بعيدة جدا، فهذه تعتبر من الإيه؟ يعني من الكرامات لا شك في ذلك والمكاشفات يعني. ثم يذكر الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى جملة من كرامات الأولياء، يقول وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من هذه الكرامات، من ذلك أن خبيب ابن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبه، وأم أيمن رضي الله عنها خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق، فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. والبراء بن مالك رضي الله عنه كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك، من كثرة ما تعودوا أن الله سبحانه وتعالى يبر قسمه. فكانت الأحوال إذا اشتدت في الجهاد فالمسلمون يقولون له يا براء أقسم على ربك، فيقول يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتفه، فيهزم العدو. فلما كان يوم القادسية قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتفهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتفهم وقتل البراء شهيدا رضي الله تعالى عنه. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فسمى الله سبحانه وتعالى وشربه ولم يضره، هذا من قوة يقينه رضي الله تعالى عنه. ولما عذبت الزبيرة على الإسلام أو زنيرة أظن اسمها زنيرة أما لعمر بن الخطاب، لما عذبت زنيرة على الإسلام في الله أبت إلا الإسلام وذهب بصرها، فقال المشركون أصاب بصرها اللات والعزة، قالت كلا والله، رد الله عليها بصرها. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه بعد أن كفنوه في تلك الأثواب. ثم